إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، السنة النبوية هي جزء من الوحي. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقال العلماء في تفسير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا: الذكر قرآن وسنة. وأجمع علماء السنة على هذا، أن السنة كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن. وفي هذا حديث أن في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى سودة رضي الله عنها وقد خرجت لحاجتها وكانت امرأة دينة، فقال: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. يتعرق عرقا يعني بيأكل بقايا اللحم الموجود على ذراع الشاة. فدخلت سودة فشكت له عمر بن الخطاب وما قاله. قالت عائشة: فأخذه ما يأخذه من الوحي، يعني أغشي عليه، وأخذه من البرحاء والعرب مثلما كان يأخذه إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن. ثم سري عنه فقال لسودة: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. فهذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذا الإذن من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هذا ليس قرآنا يتلى. فالسنة مع القرآن إما أنها تبين مجمله أو تقيد مطلقه أو تخصص عمومه أو تستقل بإنشاء الأحكام مثل القرآن تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا، أي في القرآن، أخذناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا حديث صحيح، ولكن تأمل دلالة الكلام ألا عسى، أو ألا هل عسى أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني ليس الدين من شغله، هذا رجل شبعان لا ينهزه شيء، فاضي. والإنسان الفاضي معروف أن الشيطان أكثر تلعبا به، الشيطان أكثر تلعبا بالإنسان الذي يعني لا يحكمه دين. فهذا شبعان ومتكئ على أريكته، إشارة إلى الترف اللي هو دائما يكون مصاحبا، أو عفوا أقول غالبا ما يكون مصاحبا للجهل، غالبا ما يكون الترف مصاحبا للجهل. تجد أهل العلم فقراء، يغلب على أهل العلم الفقر، قد يكون فيهم أغنياء لكن ليس هذا هو السمت العام عندهم. السمت العام إنهم فقراء، والفقر هو الذي يدفعهم لتحصيل العلم. كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. لما حصل مناظرات بين أبي الوليد البادي وبين ابن حزم، الأندلس لما رجع أبو الوليد البادي من رحلته بالمشرق 7 سنين، كان ابن حزم اكتسح الأندلس وأقام مذهب الظاهرية وحده على أكتاف كل العلماء الداعين إلى مذهب مالك آنذاك، ولم يستطع واحد من هؤلاء العلماء أن يقف في وجه هذا الإعصار الذي هو ابن حزم، حتى جاء أبو الوليد البازي وكان عالما كبيرا وجاء إلى المسجد. والحقيقة أريد أن أسجل هنا أن علماء المغاربة مظلومون، يعني ليس لهم حظوة ولا شهرة. يعني إحنا في مصر مثلا ونحن من المشارقة، هل تعلمون عالما من ليبيا أو من تونس أو من الجزائر أو من المغرب؟ طيب هل هذه البلاد ليس فيها علماء؟ قطعا فيها علماء وفيها فضلاء، لكن لا يعرفون، إنما جعلت الحظوة لأهل المشرق. وذلك تجد أسماء العلماء بل وطلاب العلم مشهورة جدا في بلاد المغرب، ولا نعلم في بلاد المشرق عالما مغربيا إلا يعني إذا كان في علاقة شخصية أو كان له كتب. وهذا هذه المشكلة قديمة، ليست مشكلة حديثة. كان الذي يريد أن يجتهد يأتي المشرق فيجتهد. فأبو الوليد البادي أتى المشرق لأن كان بيعج بالعلماء، فطلب العلم. وبعدين لما رجع إلى الأندلس فإذا ابن حزم كما قلت لكم كان كالإعصار، فحصلت مناظرات بين أبو الوليد البادي وبين ابن حزم، فكان مرة ابن حزم يظفر عليه ومرة أبو الوليد البادي يظفر عليه. لكن على أي حال شهد ابن حزم لأبي الوليد البادي بالعلم، وهذه اجتهادة من بين فكي أسد يعني يثني عن أبي الوليد البادي. فكان من ضمن بقى المناظرات، وهذا هو الشاهد، أن أبي الوليد البادي ذكر رحلته في طلب العلم وذكر تعبه في تحصيل العلم، فقال لابن حزم: أنا كنت أقرأ كتب أهل العلم على مصابيح السلطان. السلطان منور القصر بتاعه، فالضوء وصل للشارع، فكان هو يقعد على ضوء الايه، على ضوء هذه المصابيح ويقرأ. وأنتم تعلمون أن ابن حزم أبوه كان وزير، وابن حزم اللي مربيه الجواري، ودي من أعجب الظواهر، يعني دايما اللي نسوان تربيه الأخرع بلد وسيلين كده وطالب مش راجل، يعني ابن حزم ربته الجواري وهو إعصار، عرفش الشدة دي جات له منين، والنساء المربيين وخذلك. فالمهم كان عايش في بيئة مترقة، وكان يعني إيه ابن وزير. فبيقول ابن حزم يعني يقول له: أنا حصلت العلم على المصابيح والشوارع والكلام ده. فقال ابن حزم: هذا حجة علي، لأن العلم يضيع مع مثلي، ومع ذلك أنا أشوف أنا عالم هو أو أستطيع أن أنا أجادل، وإذا كان المفروض العلم يضيع معايا. يشير إلى أن الترف لا يعيش في بيئة، لأن العلم لا يعيش في بيئة الترف، العلم لا يعيش في بيئة الترف، بل الفقر محرك قوي لطلب العلم، الفقر. فالسنة النبوية، السنة النبوية مع القرآن الكريم لها هذه المراحل: إما أن تبين مطلقه، يعني أن تبين مجمله، أو تقيد مطلقه، أو تخصص عمومه. يعني مثلا لو قرأت قوله تبارك وتعالى: أحلت لكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحنفترض أن أنت هتنحي السنة جانبا، العلماء لما بيرتبوا الأدلة يقول لك القرآن والسنة والإجماع والقياس، مش معنى أنه وضع السنة في المرتبة الثانية أنك أنت تأخر رتبتها في الاحتجاج، لا، ده القرآن الكتاب يعني يؤخذ مع السنة جنبا إلى جنب. ليه؟ لأنه بيان. فلو جاز لك أن تأخذ المجمل بغير البيان لالتبس عليك الإجمال، لأن أغلب الإشكال يأتي من الإجمال. فأنت مثلا لو قرأت قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذه الميتة اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم، والدم اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم. اي حرمت عليكم كل اجناس الميته وكل الدماء. فانت لو اخذت القران وحده ولم يكن عندك خبر بالسنه حرمت ميته السمك والجراد وحرمت الكبد والطحال. ليه؟ لان هذا ورد في السنه، والقران انما اورد الايه بصيغه العموم. فانت حتى تعرف مراد الله عز وجل يبقى تاخذ الايه؟ السنه، تجعلها بجانب القران. في صحيح البخاري من حديث ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الانصاري في غزوه سيف البحر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه وامر علينا ابا عبيده بن الجراح، وكان اعطاهم جوالا من التمر، فكان ابو عبيده ياخذ ايه؟ كل واحد من الجنود يعطيه اربع تمرات خمس تمرات، حتى بدا التمر على النفاذ، بدا يعطينا تمره تمره، فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حتى اذا فنى التمر اكلنا ورق الشجر شهرا كاملا ياكلون ورق الشجر. قال: وفي ذات يوم رمى لنا البحر بدابه عظيمه يقال لها العنبر. العنبر ده يعني سيد قشطه، ده ما يجيش في ودني عنبر. وجابر بن عبد الله وصف لنا العنبر ده، قال: فجلس منا 13 رجلا في وقب عينه. 13 واحد قعدوا في عينه. شوف بقى شكله ده، ايه ده؟ يعني سنة حوالي 35 اصطادوا في فنلندا حوت ابن 18 شهر طوله 18 متر. فلما اصطادوه حنطوه وفرغوا جوفه وأضاءوا جوفه بالمصابيح وصنعوا أطول عربة نقل في العالم مخصوص علشان إيه؟ يعرضوا هذه العجيبة. الحوت ده ابن 18 شهر بس وصل طوله 18 متر وعامل زي الطيارة كده، ونوروا جواه وصاروا يعرضونه في بلاد أوروبا على هذه الإيه؟ على هذه التقليدة. ده العنبر ده 13 صحابي قعدوا في عينه. قال: وكنا نغرف الدهن من عينه بالقلال، يرمي الجردل في عينه ويطلع دهن، تخبرك؟ وضلع من أضلاعه الشوكة بتاعته يعني نصبه أبو عبيدة بن الجراح، وأتى بأعلى بعير وأطول رجل فقعد على هذا البعير فمر من تحت هذا الظل. المهم ان البحر لما رمى هذا العنبر على الشاطئ فابو عبيده بن الجراح، وطبعا ابو عبيده من علماء الصحابه واجداد الصحابه، فلما راه قال: ميتة لا تاكلوه. اهو ليه؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لان ليس عنده الا الايه: فحرمت عليكم الميتة. قال: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه فقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سبيل الله ونحن مضطرون. فأعمل الآية أيضا، ها؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلم يكن معه إلا الآية العامة فأعملها في مكانها. وهكذا الأصل في الأدلة العموم، الأصل في الأدلة العموم أنها تعم. فإذا وصلك دليل عام ولم يكن عندك علم بالمخصص مثلا فلا تعطل العمل بالدليل العام بحثا عن المخصص لاحتمال ألا يكون هناك مخصص وأن يكون العموم على بابه أو يكون العموم مرادا. فكذلك أبو عبيدة بن الجراح أعمل العموم في مكانه، فقال: ميتة لا تأكلوه، ولكن رجع إلى نفسه فقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فكله. فإذا كان هذا يعرض لمثل أبي عبيدة بن الجراح فكيف بمن دونه؟ فحينئذ لما نأخذ السنة بجانب القرآن نعرف أن ليس كل الميتة حراما وليس كل الدماء ممنوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ميتة السمك الجراد وميتة كبد الطحان. وأيام ما كان من حوالي 15 سنة كده كان هوجي في اللحوم المستوردة والناس بيضربوا أخماس في أزاز وهل يجوز أكل اللحوم المستوردة ولا لا والكلام ده. فحدثني أخ لي وأقسم على ذلك ولم أرى إنه رأى علب تونة مكتوب عليها مذبوح على شريعة الإسلام، وذلك فهو جماعة فكل حاجة يقول لك لا ما بتتاكلش لازم يذبح شريعة الإسلام، فقال لك إن السمك ده أيضا مذبوح على شريعة الإسلام علشان برضو إيه يأكلهم المسلمون. فالقصد يقولنا إن لما نقول الدليل الأول من أدلة الأصول القرآن، مش مع ذلك إن تأخذ القرآن وحده. يا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء بعدما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما دون المذكور في كتاب الله فهو حلال بنص الآية. طيب هل يجوز لك أن تتزوج عمة امرأتك أو خالة امرأتك؟ طب هي مذكورة في القرآن؟ مش مذكورة في القرآن، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فلو احنا أخذنا بالقرآن وحده وأهملنا السنة إهمالا كاملا وهو البيان ضللنا عن حكم الله تعالى. يبقى أول ما تسمع بقى ان الأدلة قرآن اعرف ان فيه نوع من السنة لابد ان يصاحب القرآن، والنوع الثاني من السنة هو المعني بالمرتبة الثانية في الاستدلال. يبقى اول ما الى القرآن ثم حطت جنبه السنة اللي هي المبينة والمخصصة والمقيدة، خلاص يبقى هذا النوع من السنة يوضع بجانب القرآن لانه من القرآن، من القرآن لأنه بيان، خلاص. الدليل الثاني السنة اللي هو الشطر الثاني وهو ما تستقل به السنة من تقرير الأحكام كالقرآن. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمعنى هذه الآية أن الله عز وجل فصل لنا الذي حرمه علينا من المطعومات المأكولات. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسي؟ هل تجدون تحريم لحوم الكلب؟ هل تجدون تحريم لحوم الغراب والصخور والنسور وهذه الحيوانات الجارحة؟ مع أن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم، فأين ذهب هذا التفصيل؟ أين هو التفصيل مع النبي عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله سبحانه وتعالى؟ وبكل أسف احتج بهذه الآية رجل من الدعاة اللي لهم كتب ورجل مشهور قال وأوصي العلماء الذاهبين إلى أظن كوريا سمى بلد كده ألا يحرموا عليهم لحوم الكلاب فإنها الأكلة المفضلة عندهم وليس عندنا دليل يمنعه. شوف الكلام، يقول أنت كرجل داعية إسلام رحت هناك لقيتهم بيتجوزوا من غير ولي سيبهم على راحتهم، بيأكلوا الكلاب سيبهم على راحتهم. يقول كوريا الجنوبية. فإذا مثلا ذهب داعية إسلامي إلى أي بلد من هذه البلاد يبشر بالإسلام، فلو رأى أي بلد تأكل لحوم الكلاب وده بيأكل لحوم الغربان وده بيأكل لحوم الصخور وده لحوم النسور فاترك كل قوم وما يأكلون. طب يا جماعة هل الإسلام في هذه المسألة صار حاكما أم محكوما عليه؟ صار محكوما عليه. المفروض أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذهبوا إلى هذه البلاد يتكفلون بنشر دين الله عز وجل، قبلهم من قبله ورفضهم من رفضه. لكن بكل أسف إهمال السنة يؤدي إلى مثل هذا، أن يطعم الناس ما حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا عاما ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني الناب اللي المقصود به إن هو بيستخدمه في الأكل، والمخلب يستخدمه في إيه؟ في الانقضاض على الفريسة. فصار هذا وصفا عاما ليه؟ لأن أجناس الطيور وأجناس الحيوانات نحن لا نستطيع الوصول إليها جميعا. لو قال مثلا حرم عليكم كذا وكذا وكذا وقعد يسمي بقى السباع، لقلنا ما تركه فهو حلال، ولظننا أن ما ذكره على سبيل الاستيعاب، وكذلك النسور والطيور إلى آخره. فلما أعطانا صلى الله عليه وسلم هذا الضابط العام، فكلما رأينا هذا الوصف في سبع أو في طائر يبقى نحكم عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة بتستقل بإنشاء الأحكام مثل القرآن تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله عز وجل، فهو يبين وينشئ الحكم. يبقى هذا القسم الثاني اللي هو بيقصد العلماء به دليل السنة، يقول لك القرآن والسنة. يبقى القرآن تأخذ مع البيان له من السنة أو التقصيد أو التقييد، وبعدين السنة اللي بتأتي في المرتبة الثانية دي كدليل، يعني الأدلة الشرعية بتعنى في المقام الأول بالأدلة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل دليل أنشأه فمرده إلى القرآن، كما قال الإمام الشافعي في تفسير قوله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حقيقة يعني الأخرون الشارع واقف وصالح نفسه العطلة، فيعني نكتفي بهذا القدر، وأقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.